السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: إذن يدور الأمر بين عد الماهية أصيلة والوجود اعتباريا أو بالعكس. كان الكلام في أن الأصالة مع الوجود أو مع الماهية، وقلنا أنه بحسب الاحتمال العقلي والفروض العقلية توجد عندنا عدة فروض. الفرض الأول أن يكون كلاهما أصيل، أن تكون الماهية أصيلة والوجود أيضا أصيل. هذا الوجه بالإضافة أنه مخالف لوجدان كل واحد منا، حيث يجد نفسه أنه واحد لا إثنان، لأنه لو كان الوجود أصيلا والماهية أصيلا للزم أن يكون وجود زيد وجودان شيئان حلفيتان، ولكن بينهما نحو من أنحاء التركيب الخارجي. هذا الوجه بالإضافة إلى أنه مخالف إلى وجدان كل واحد منا يلزم منه التسلسل لا إلى نهاية كما بيناه بالأمس. وأما الفرض الثاني وهو أن يقال بأن هاتين الحيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية، كلتاهما اعتبارية ولا يوجد أصيل فيما بينهما. وهذا معناه كما ذكرنا بالأمس، معناه إنكار الواقع الخارجي، يعني أنه لا يوجد شيء في الواقع العيني والخارجي. وهذا ما انتهينا عنه عندما دخلنا في بحث الفلسفة، فإن الحد الذي يفصل الفلسفة عن السفسطة هو أن السفسطة لا تؤمن بوجود واقع خارجي، والفلسفة تؤمن بوجود واقع خارجي. ولكن قد يصيبه الإنسان وقد يخطئه الإنسان، ولكن أصل الواقع كما ذكرنا في محله أمر بديهي لا يشك فيه أحد إلا مكابر أو معاند. وإذا قلنا بأن الماهية والوجود كلاهما اعتباري، هذا معناه إنكار الواقع الخارجي أهم من أن يكون وجودا أو ماهية. وهذا ما قد فرغنا عنه عندما قلنا أن هناك واقعا، إلا أن هذا الواقع الخارجي قد نصيبه وقد نخطئه. إذن ينحصر الأمر في الفرضين الأخيرين، وهو إما أن الماهية أصيلة وإما أن الوجود أصيل. وإذا ثبت أصالة أحدهما فيكون الآخر اعتباريا، بالنحو الذي بينا ما هو المراد من الأصيل وما هو المراد من الاعتباري. المصنف هنا يقول: ولكي نثبت أن الأصالة مع الوجود دون الماهية لا بد من قبول هذه الأمور الثلاثة. لكي نقبل أو لكي ندخل في بحث لإقامة الدليل على أن الأصيل هو الوجود وأن الماهية أمر اعتباري، لا بد من القبول بهذه الأمور الثلاثة. يعني هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون أصول موضوعية. الأمر الأول هو أن نقبل أن هناك وجود محمولي. تتذكرون نحن ذكرنا فيما سبق أن بعض الغربيين أنكروا الوجود المحمولي، وقالوا أنه لا يوجد عندنا في الواقع إلا الوجود الرابع المعنى الحرفي، أما الوجود المحمولي فلا تحقق له مطلقا، وإنما التحقق للوجود الرابع الذي يقوم بين الموضوع والمحمول، الذي يربط بين الموضوع والمحمول. إذا آمنا بهذه النظرية وهي أنه لا يوجد عندنا وجود محمولي وجود مستقل، لا معنى للبحث عن أنه أصيل أو أنه ليس بأصيل، لا إشكال ولا شبهة أنه الماهية تكون هي الأصيلة، لأن المفروض أن الوجود المحمولي لا تحقق له وإنما هو أمر ذهني مع خبر. الوجود الرابط هو الذي له تحقق، الذي يربط بين الموضوع والمحمول. إذن في الرتبة السابقة لا بد أن نقبل أن الوجود ينقسم إلى وجود رابط إلى معنى حرفي، وإلى وجود مستقل إلى معنى محمولي، وجود محمولي. وإلا لو لم نقبل هذا في الرتبة السابقة لا معنى للبحث عن أن الوجود أصيل أو أن الماهية أصيلة، لا إشكال ولا شبهة. بناء على هذه النظرية الغربية فإن الماهية هي الأصيلة والوجود أمر اعتباري ذهني. الأمر الثاني الذي لا بد من قبوله هنا هو أننا لا بد أن نقبل أن حيثية الوجود غير حيثية الماهية. نحن في الأبحاث السابقة عندما طرحنا هذه المسألة وهي أن مفهوم الوجود هل هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي، قلنا أنه توجد نظريات متعددة. النظرية التي كانت تقول أنه مشترك معنوي مطلقا بين الممكنات وبين الممكن والماجد. النظرية الثانية كانت تقول أنه مشترك لفظي مطلقا، وهو أنه عندما يطلق في الواجب بمعنى وعندما يطلق في كل ممكن الممكن أيضا بمعنى. النظرية الثالثة كانت تقول أنه مشترك لفظي بين الواجب والممكن، ولكنه مشترك معنوي بين الممكنات. تلك النظرية الثانية التي كانت تقول بالاشتراك اللفظي مطلقا، كانت تقول أن الوجود في كل قضية هو بمعنى الموضوع في تلك القضية. يعني عندما نقول الإنسان موجود معنى الوجود هنا معنى الإنسان، عندما نقول السماء موجودة معنى الوجود هنا يعني معنى السماء لا شيء آخر. طب هذا معناه ماذا؟ أن حيثية الوجود أرجعت إلى ماذا؟ إلى حيثية الماهية. ومن هنا إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه يرجع قولنا الإنسان موجود إلى قولنا الإنسان إنسان، السماء موجودة إلى قولنا السماء سماء، يرجع إلى الحمل الأول. هذا ذكرناه بنحو المفصل هناك. وهذا معناه أن حيثية الوجود وحيثية الماهية ليس شيئين متباينين، بل هما حيثية واحدة ولكنه يختلف التعبير عنهما. حيثية الماهية قد يعبر عنها بالإنسان وقد يعبر عنها ماذا؟ بالوجود. فإذا حيثية الوجود وحيثية الماهية ليستا شيئين وإنما هما شيء واحد، ولكن قد يعبر عنهما قد يعبر عن هذا الشيء الواحد بتعبيرين، بالماهية وبالوجود. وبناء على هذا أيضا واضح أن الأصالة مع الماهية وليست الأصالة مع الوجود. أساسا الوجود لا معنى له إلا ذلك المعنى المستفاد من الماهية من الموضوع. إذن إذا لم نقبل في الرتبة السابقة أن حيثية الوجود غير حيثية الماهية لا معنى لطرح هذا البحث. هذا البحث إنما يطرح إذا فرضنا أن حيثية الوجود شيء وحيثية الماهية شيء آخر، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بالجزء المشترك، بالمشترك المعنوي. قلنا الموضوعات متباينة لأنها ماهيات، والماهيات كما يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه مثار كثرة الأدب. الماهيات متباينة متكاثرة، بخلاف الوجود فإنه واحد لأنه مشترك معنوي. إذن إذا لم نقبل أن هذه الحيثية غير تلك الحيثية لا معنى لأن نطرح هذا البحث أن الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية، بل الأصالة مع الماهية قطعا بناء على إنكار هاتين الحيثيتين وإرجاع حيثية الوجود إلى حيثية الماهية. هذا هو البحث الثاني أو الأمر الثاني الذي نحتاج إليه. الأمر الثالث الذي نحتاج إليه هو الذي أبطلناه في الفرضية الأولى، وهو أن نقبل بأن هذا التحليل للحيثيتين، هذا التحليل إلى وجود وماهية، إنما هو تحليل ذهني لا أنه واقع خارجي. يعني إبطال الفرض الأول. وإلا لو قبلنا أن الفرض الأول ليس بباطل ذل قائل أن يقول أنه كلاهما أصيل. لماذا أنتم تقولون إما هذه هذا أصيل وإما ذاك أصيل؟ لعله كلاهما أصيل. إذن لا بد في الرتبة السابقة من الانتهاء من أن الماهية والوجود لا يمكن أن يكون كلاهما أصيل، كلاهما له مصداق بالذات في الخارج، وإنما لأحدهما مصداق بالذات والآخر يكون بالعراض. إذا انتهينا من هذه الأمور الثلاثة عند ذلك يطرح هذا البحث، هل الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية بالنحو الذي طرحناه في البحوث السابقة. يقول إلي يدور الأمر، إذا يدور الأمر بين عد الماهية أصيلة والوجود اعتباريا أو بالعكس، وبناء على هذا أي إذا دار الأمر في الفرضين الأخيرين فإن طرح هذه المسألة وهي أن الأصالة مع الوجود أو مع الماهية بحيث يكون لها فرضان فقط، يعني إما هذا وإما ذاك، هذا يقتني على عدة أسس. لا بد أن نقبل عدة أمور في الرتبة السابقة. الأمر الأول التسليم بمفهوم الوجود بعنوان كون هذا المفهوم مفهوما اسميا مستقلا، يعني الوجود المحمولي، وحسب الاصطلاح قبول الوجود المحمولي، وذلك لأن مفهوم الوجود لو كان منحصرا في المعنى الحرفي والرابط كما ادعاه بعض المفكرين الغربيين بين القضايا المعنى الحرفي والرابط بين القضايا، فإنه لا يبقى مجال لمثل هذا الفرض بحيث يحكي أي الوجود عن واقع عيني، لأن المفروض أن الوجود المحمولي لا مصداق له لا واقع له، وإنما الذي له واقع فقط الوجود الرابط والمعنى الحرفي، وكما يقول صدر المتألهين له حقيقة العينية حقيقة عينية بناء على إنكار الوجود المحمولي لا معنى لأن نفترض أن الوجود له حقيقة عينية كما يقول صدر المتألهين. ومن الطبيعي حينئذ أن لا يوجد مفر من القول بأصالة ما هي. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني القبول بتحليل الموجودات الإمكانية إلى مفهوم الوجود ومفهوم المفهوم المعنوي، يعني إلى حيثيتين إحداهما غير الأخرى ذهنان. أي لو تخيل أحد كما تخيل بعض فيما سبق أن مفهوم الوجود ليس شيئا سوى مفهوم الماهية، المراد من قولنا الإنسان موجود المراد من الوجود نفس المراد من الماهية كما نقل عن بعض المتكلمين القائلين بالاشتراك اللفظي مطلقا، قوله ماذا؟ أن معنى الوجود في أي قضية هو معنى الماهية التي تشكل موضوع تلك القضية، ففي مثل هذا الفرض لا مجال للترديد أيضا بين أصالة الماهية وأصالة الوجود، ويصبح القول بأصالة الماهية هو المتعين، ولا معنى لأن نردد الأمر بين الفرض أن الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية، إلا إن بطلان هذا الفرض قد اتضح لدينا من خلال الدرس الثاني والعشرين هناك عندما أبطلنا الاشتراك اللفظي مطلقا أو بنحو آخر كما أشرنا. الثالث التسليم بأن تركيب الوجود والماهية هو تركيب ذهني، يعني الانحلال إلى هاتين الحيثيتين إنما هو في الذهن، وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا أمر بسيط واحد، إما هو محكي الوجود وإما هو محكي الماهية. ولا توجد في مثل الخارج حيثيتان متميزتان بحيث تكون إحداهما بإزاء المفهوم الماهوي والأخرى بإزاء مفهوم الوجود، أي إن فرض كونهما أصيلين معا هو فرض غير صحيح كما أطلنا في بيان الوجه الأول أو الفرض الأول، فرض غير صحيح كما بيناه قبل قليل. فبناء على قبول هذه الأسس الثلاثة يأتي هذا البحث، وبناء على هذه الأسس الثلاثة يعني صحة هذه الأسس وأننا قبلنا في الرتبة السابقة هذه الأمور، يمكن طرح هذه المسألة بهذا الشكل: أيكون الواقع العيني أصالة بإزاء المفهوم الماهوي؟ وقد بينا فيما سبق بعد ما هو المراد من الأصيل وما هو المراد من الاعتباري. فلهذا يقول: أيكون الواقع العيني أصالة بإزاء المفهوم الماهوي، وبالعرض يحمل على هذا الواقع العيني مفهوم الوجود، يعني بواسطة يحمل عليه مفهوم الوجود، أم بالعكس فهو أي الواقع العيني أصالة يقع بإزاء مفهوم الوجود وبالعرض يحمل عليه المفهوم الماهوي؟ وبعبارة أخرى، هل الواقع العيني هو المصداق بالذات للماهية أو المصداق بالذات للوجود؟ فعلى الفرض الأول تغدو معرفة الماهيات والأحكام الماهوية هي نفس معرفة الواقعيات العينية. أنت عندما عرفت ما هي من الماهيات، يعني تعرفت على ماذا؟ تعرفت على الواقع العيني، هذا بناء على أصالة الماهية. أما بناء على أصالة الوجود، أنت عندما تعرفت على ما هي من الماهيات، هل تعرفت على حقيقة الواقع الخارجي أم على قالب الواقع الخارجي؟ من الواضح أنه بناء على أصالة الوجود، من عرف الماهية لم يعرف الواقع الخارجي بكله وحقيقته، وإنما عرف الإطار الذي يتأثر به الواقع الخارجي. أما المحتوى الداخلي، أما المحدود بالذات، فلم يتعرف عليه كما هو حقيقته. ومن هنا فإن قلنا أن الأصالة مع الماهية، وعرفنا الماهية وأحكام الماهية، هذا معناه أنه عرفنا الواقع الخارجي على حقيقته وكنهه. وأما إن قلنا أن الأصالة مع الوجود لا مع الماهية، فالتعرف على الماهيات وأحكامها ليس معناه التعرف على حقائق الواقعيات الخارجية، وإنما هو تعرف على حدود الواقعيات الخارجية. وأما المحتوى وأما المحدود فلا معرفة لنا بها، وهذا هو الواقع بالوجدان، حيث أننا لا نستطيع أن نتعرف على كله الواقعيات الخارجية. قال: فعلى الفرض الأول، يعني أن الأصالة تكون للماهية، تغدو معرفة الماهيات والأحكام الماهوية هي نفس معرفة الواقعيات العينية. وأما بناء على الفرض الثاني وهو أصالة الوجود، تعتبر معرفة الماهيات بمعنى معرفة قوالب الموجودات وحدودها المنعكسة في الذهن، وليس معرفة محتواها العيني الواقعي، يعني ليس معرفة كونه الواقع، وإنما معرفة حدود الواقع، الإطار الخارجي للواقع. وبقائل أن يقول أنه أساسا ما هو فائدة هذا البحث؟ فسواء كانت الأصالة مع الوجود أو كانت الأصالة مع الماهية، نحن نجد أن القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهية كلاهما يبحثون نفس المسائل. القائل بأصالة الماهية يبحث مجموعة من المسائل، والقائل بأصالة الوجود يبحث نفس تلك المجموعة، ولعله يصلون أيضا إلى نتائج متقاربة أو متساوية متطابقة. إذن ما هو الأثر الذي يضعه هذا البحث على المسائل الفلسفية من أن الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية؟ يقول المصنف بأن الأثر الذي يضعه هذا البحث على المسائل الفلسفية أثر كبير جدا، ولا أقل مما تعرفنا عليه فيما سبق أنه بناء على أصالة الماهية نحن لا يبقى عندنا طريق لمعرفة بماذا تتشخص الماهية. نحن قلنا فيما سبق بأنه لو لم نلتزم بأصالة الوجود فلا مجال للالتزام بأنه لماذا أن الماهية التي هي في الذهن في الكلية إذا جاءت في الخارج تكون شخصية جزئية غير قابلة للانطباق على كثير. وهذه مسألة صغيرة بالنسبة إلى تلك الفوائد والثمرات التي تترتب على هذه المسألة. إن شاء الله في بحوث العلة والمعلوم، في بحوث الإلهيات بالمعنى الأخص بالخصوص في الإلهيات، نجد أثر هذه المسألة هناك. فإنه بناء على أصالة الوجود نحن يمكننا أن ننفي الماهية عن الواجب سبحانه وتعالى، الماهية بالمعنى الأخص، حيث أنه لو لم نقبل بأصالة الوجود لا يمكننا أن ننفي الماهية بالمعنى الأخص عن الواجب. وبناء على أصالة الوجود نحن يمكننا أن نثبت أن واجب الوجود واحد، وأما لو لم نقبل بأصالة الوجود فلا طريق لنا لإثبات أن الواجب واحد لعله متعدد، ونحو ذلك من الآثار المهمة التي ستأتي في بحوث فلسفة أو في المسائل الفلسفية. فلهذا يقول المصنف أنه هنا نحن لا نستطيع أن نستعرض كل تلك الفوائد والثمرات التي تترتب على أصالة الوجود، ولكنه إن شاء الله تعالى في كل مسألة في محلها سنشير أنه بناء على أصالة الماهية ما هي النتيجة، وبناء على أصالة الوجود ما هي النتيجة. وبعبارة جامعة الفرق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، نجد أن صدر المتألهين القائل بأصالة الوجود أوجد منظومة فلسفية متكاملة بعنوان الحكمة المتعالية، وهذه مدرسة في مقابل مدرسة المشائين، مدرسة في مقابل مدرسة الإشراقيين، وهذه المدرسة الجديدة إحدى أسسها، إحدى أركانها أصالة الوجود. وإلا لو لم يقبل صدر المتألهين بأصالة الوجود لما استطاع أن يبني أسس مدرسة الحكمة المتعالية. فائدة هذا البحث: قد يظن البعض أن البحث في أصالة الوجود أو الماهية هو بحث تفنني ترى فكري لا فائدة منه، وليس له أي تأثير في حل المسائل الفلسفية المهمة، ولهذا قام بحل هذه المسائل يعني الفلسفية المهمة كل من القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهية. ولكن هذا الظن غير صحيح، وسوف يتضح في البحوث اللاحقة أن حل كثير من المسائل الفلسفية المهمة يتوقف على أصالة الوجود، وكل طرق الحل التي تقترح على أساس أصالة الماهية لا تنفع، وتؤدي بالتالي إلى طريق مسدود، يعني لا تحل لنا تلك المسائل، كما لاحظنا ذلك في مسألة تشخص الماهية عندما أشرنا إلى هذه المسألة مفصلا هناك. فإنه لا يوجد لها، أي أن الماهية بماذا تتشخص، لا يوجد لتلك المسألة حل صحيح على أساس أصالة الماهية. ومن الواضح أن هذه المسألة وهي مسألة تشخص الماهية لا تعتبر شيئا بالقياس إلى المسائل المهمة جدا والتي هي مبنية على أصالة الوجود. ولو حاولنا ذكر جميع الموارد لم تد الحديث وطال، وعلاوة على ذلك فإن بيان ارتباطها بأصالة الوجود يحتاج إلى طرح تلك المسائل ووضع الإصبع على النقاط الحساسة في تلك المسائل، مما يستلزم بيانها في مكانها المختص بها. ونشير هنا إلى مسألتين فلسفيتين مهمتين فحسب: مسألة مرتبطة بالعلة والمعلول، وبيان الرابطة القائمة بين العلة والمعلول. فإنه بناء على أصالة الماهية بنحو، وبناء على أصالة الوجود بنحو آخر. فإنه بناء على أصالة الماهية سبب احتياج الممكن إلى العلة إمكانه المعوي، وبناء على أصالة الوجود سبب احتياج المعلول إلى علة هو إمكانه الفقري. وهذه المسألة تترتب عليها ثمرات كثيرة في الفلسفة الإسلامية. والمسألة الثانية هي الإلهيات كما سنشير إليها في محلها. ونشير هنا إلى مسألتين فلسفيتين مهمتين فحسب، وكل منهما تصبح هاتين المسألتين بدورها أساسا لحل مسائل قيمة أخرى. إحدى المسألتين مسألة العلية وحقيقة علاقة المعلول بالعلة، ونتيجتها يعني نتيجة هذه المسألة المهمة على أساس أصالة الوجود عدم استقلال المعلول بالنسبة لعلته المانحة للوجود، يعني أن الوجود الممكن يكون وجودا فقيرا والوجود الواجب أو العلة يكون وجودا غنيا. وعلى أساس ذلك يعني هذا التحليل للعلة والمعلول تحل كثير من المسائل المهمة من قبيل نفي الجذر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين، ومن قبيل إثبات التوحيد الأفعالي، وهذه نظرية في العرفان النظري موكولة إن شاء الله بيانها إلى محلها. لأنه هؤلاء يرون يعني العرفاء يرون أن كل فعل في عين أنه فعل الإنساني هو فعل الله، ويقولون أن القرآن أيضا يؤيد هذا المطلب، وهو أنه في عين أنه ينسب الفعل إلى العبد ينسبه إلى الله. ولهذا يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، في عين أنه ينسب الفعل إلى الفاعل. يقول وما رميت، هذه نسبة إلى الفاعل، ولكنه في عين أنه ينسب ماذا؟ ينفي وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه نظرية التوحيد الأفعالي في مقابل نظرية التوحيد الأسمائي في مقابل نظرية التوحيد الذاتي، لأنه التوحيد يقولون له مراتب ثلاثة: توحيد ذاتي، توحيد أسمائي، وتوحيد أو توحيد صفاتي، وتوحيد أفعالي. ويقول هذا الذي تقرؤونه وحده وحده وحده إشارة إلى هذه المراتب، هذا مو تأكيد، وإنما هذه وحده أي إشارة إلى التوحيد الذاتي، وحده الثانية إشارة إلى التوحيد الصفاتي، وحده الثالثة إشارة إلى التوحيد الأفعالي، لا أنه تأكيد. هذه يشير إلى تلك المسألة وإثبات التوحيد الأفعالي. والأخرى مسألة الحركة الجوهرية الاشتدادية والتكاملية التي تبني عليها مسائل مهمة في الفلسفة الإسلامية، فإن تبيينها يعني الحركة الجوهرية متوقف أيضا على التسليم بأصالة الوجود، وسوف يأتي تفصيل ذلك كله في محله. إذن مسألة أصالة الوجود مسألة جادة وأساسية وتستحق الاهتمام المضاعف، ولا ينبغي إطلاقا أي تسامح أو تساهل في تناولها. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. أدلة أصالة الوجود: بعد أن انتهينا في البحث السابق من أن الأمر يدور بين فرضين لا ثالث لهما، إما أن الأصالة مع الوجود، وإما أن الأصالة مع الماهية، وإذا ثبت أصالة أحدهما يكون الآخر اعتباريا لما تقدم في البحوث السابقة. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد عندنا دليل على أحد الطرفين، على أحد الفرضين دون الآخر، أو لا يوجد؟ من هنا يريد أن يدخل المصنف في بيان الأدلة والبراهين التي تساق عادة لإثبات أن الأصيل هو الوجود وأن الماهية أمر اعتباري. يقول أدلة أصالة الوجود: لكي نعرف هل الواقع العيني هو الذي تحكي عنه المفاهيم الماهوية، أم أن الماهيات تبين حدود الواقعيات الخارجية وقوالبها فحسب، وأما الذي يحكي عن ذات الواقع ويشكل محتوى القوالب المفهومية فهو مفهوم الوجود الذي يعتبر عنوانا لنفس الواقع، وبواسطته يلتفت الذهن إلى ذات الواقع لكي نعرف. هناك سبل مختلفة، هذه لكي نعرف يأتي، هذا الجواب هنا يكون هناك سبل مختلفة. إذن هذه المقدمة فقط تريد أن تبين أنه أن الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية. ويقول لكي نتعرف على أن الأصالة مع الوجود هناك طرق متعددة توصلنا إلى أن الأصيل هو الوجود وأن الماهية أمر اعتباري. يقول أسهل تلك الطرق هذا الطريق، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى الماهية بما هي ماهية، نأتي إلى الإنسان هذا الكلي الطبيعي، هذه الماهية النوعية، نجد نحن عندما نحلل هذه الماهية في ذاتها نجد أنها يستوي إليها الوجود والعدم. والشاهد على ذلك، الشاهد على ذلك أنه يمكن أن يحمل عليها موجود، ويمكن أن يحمل عليها ماذا؟ معدومون. وإلا لو كانت الماهية في ذاتها موجودة لما أمكن أن يحمل عليها العدم، ولو كانت الماهية في ذاتها معدومة لما أمكن عليها حمل موجود. وهذا بخلافه ماذا؟ بخلافه في الوجود، فإن الوجود ليس متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، بل يستحيل أن يحمل عليه أنه معدوم لأنه يلزم اجتماع النقيضين. أساسا تحليل مفهوم الوجود وتحليل مفهوم الماهية يوصلانا، هذان التحليلان يوصلانا إلى أن الماهية بذاتها ليست متحققة. وإلا لو كانت الماهية بذاتها متحققة لما أمكن أن يحمل عليها أنها معدومة. وهذا ما نجده في الوجود، أن الوجود بذاته متحقق، فلهذا يستحيل أن يحمل عليه ماذا؟ أنه معدوم. وهذا معناه أن الماهية في ذاتها لا تستحق أن يحمل عليها أنها موجودة إلا إذا أضيف عليها شيء من الخارج، وهذا المضاف هو الذي له تحقق في الواقع الخارج. وإلا لو كانت الماهية بما هي هي لها اقتضاء التحقق في الواقع الخارجي، إذن لما أمكن أن يحمل عليها أنها ماذا؟ معدومة، مع أنه نجد أنها يحمل عليها معدومة، ذاتها من حيث هي هي لا موجودة ماذا؟ لا معدومة، لا يمكن أن يحمل عليها موجود ولا يمكن أن يحمل عليه معدوم. وبالحمل الشائع يمكن أن يحمل عليها موجود ويمكن أن يحمل عليها ماذا؟ معدوم. وهذا معناه أن الماهية أي الكلي الطبيعي في ذاته لا يقتضي وجود الشيء ولا يقتضي عدم الشيء. طب إذا كان الأمر كذلك، إذا لا يمكن أن نلتزم بأن الماهية هي المتحققة في الواقع الخارجي، لأن الماهية بما هي هي لا تستحق لا أن يحمل عليها أنها موجودة لا أن يحمل عليها أنها معدومة. وبعبارة واضحة، الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، ومن هنا تحتاج إلى مخرج من حد الاستواء، والمخرج هو الوجود لا غير. بخلاف الوجود فإنه ليس متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلهذا يستحيل أن يحمل عليه أنه معدوم. يقول لكي نعرف هل الواقع العيني هو الذي تحكي عنه المفاهيم الماهوية، أم أن الماهيات تبين حدود الواقعيات الخارجية وقوالب الواقعيات فحسب، وأما الذي يحكي عن ذات الواقع ويشكل محتوى القوالب المفهومية فهو مفهوم الوجود الذي يعتبر أي مفهوم الوجود عنوانا لنفس الواقع وبواسطة مفهومه وبواسطته أي الوجود يلتفت الذهن إلى ذات الواقع. وبعبارة أخرى لكي نعرف هل الماهية أصيلة أم الوجود هناك سبل مختلفة أسهلها التأمل في نفس هذه المفاهيم، يعني مفهوم الماهية ومفهوم الوجود ومفادها في نفس هذه المفاهيم ومفادها. عندما نتعمق في مفهوم ماهوي هذه لابد ومفادها يعني مفاد تلك الطرق لابد راجع الأخ الفارسي أسهلها التأمل في نفس هذه المفاهيم هناك سبل هذه لابد في نظري يعني الآن بذهني يصل أنه هكذا ومفاد تلك السبل مفادها يعني بيانها هو هذا لابد أن نعرف أن الأخ الفارسي هذه ومفادها معطوفة على المفاهيم يعني لكي التأمل في نفس هذه المفاهيم والتأمل في نفس مفاد هذه المفاهيم مراد هذا أو أن العبارة هكذا أسهلها التأمل في نفس هذه المفاهيم. ما هي تلك الطرق؟ قال ومفادها يعني بيانها. إن شاء الله أراجع الأصل الفارسي أشوف هذا المطلق شنو هو. أتأكد احتمالين، احتمال أنه هو مفادها معطوف على المفاهيم واحتمال أنه لا أساسا هذه لابد تكون في أول على أي نحو. عندما نتعمق في مفهوم ماهوي مثل مفهوم الإنسان مثلا نجد أن هذا المفهوم وإن كان يطلق على عدد من الموجودات الخارجية زيد وعمر وبكع إلى آخره وهو أي هذا المفهوم قابل للحمل على تلك الموجودات الخارجية حملا حقيقيا ولكنه حمل حقيقي بحسب عرف المحاواة وإلا بعد ذلك سيتبع أنه مجاز فلسفي. إذا ثبت أن الأصالة مع الوجود فإن حمل الكلي الطبيعي على أفراده حقيقة عرفية يعني بحسب قوانين اللغة حقيقة ولكنه بحسب الدقة الفلسفية فإنه مجاز فلسفي لأنه يأخذ واسطة العروض كما بينا في البحوث السابقة. فلهذا هو يقيد يقول حملا حقيقيا من دون تجوز في عرف المتحاورين في عرف المتحاورين ليس مجاز وإلا إن شاء الله سيثبت بعد ذلك أنه مجاز فلسفي وإن كان حقيقة عرفية حملا حقيقيا من غير تجوز في عرف المتحاورين ولكن هذا المفهوم يكون بشكل يعني الماهية مفهوم الماهية أو مفهوم الإنسان ولكن هذا المفهوم يكون بشكل بحيث يمكن سلب الوجود منه تقول الإنسان ليس بموجود. إذا من هذا يتضح أن الوجود ليس محبأ في ذات الإنسان ليس متحقق في ذاته وإنما شيء ماذا عارض على ذاته. فلهذا يقول ولكن هذا المفهوم يكون بشكل بحيث يمكن سلب الوجود منه من دون أن يحصل تغيير في مفاد هذا المفهوم. وهذه قرينة يؤيد على أنه مفادها معطوف على المفاهيم لا من الاحتمال الثاني على أي نحو. وهذا الأمر يعني أنه يمكن سلب الوجود عن الماهية بلا أن يتغير مفاد ومفهوم تلك الماهية. تقول الإنسان ليس بموجود هل يغير من مفاد هذا المفهوم شيء؟ لا. وهذا الأمر وهو أن السلب لا يؤدي إلى أي تغيير في مفاد مفهوم الإنسان وهذا الأمر متفق عليه بين الفلاسفة حيث يقولون إن الماهية من حيث هي ماهية لا موجودة ولا معدومة يعني من حيث هي لا تقتضي حمل الوجود عليها ولا تقتضي حمل العدم عليها. إذا أردنا أن تتصف بأنها موجودة لابد يضاف إليها شيء من الخارج وإذا أردنا أن تتصف أنها معدومة لابد أيضا من الخارج. أي لا تقتضي الماهية بنفسها الوجود ولا تقتضي العدم. والشاهد على ذلك ولهذا فهي هي الماهية تقع موضوعا للوجود وتقع موضوعا للعدم، وهذا معنى أنها هي لا بشر من حيث الوجود والعدم. إذن الماهية بذاتها لا يمكن أن تعكس الواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي نقيض للعدم، والماهية بما هي هي لا هي نقيضة للعدم ولا هي نقيضة للوجود، يمكن أن تكون موجودة يمكن أن تكون معدومة. وهذا خير شاهد على أن الماهية بما هي هي ليست هي الواقع الخارجي، وإنما الواقع الخارجي غير الماهية بما هي هي. مع المتوجهين للنقطة، النقطة هذه، وهو أن الماهية لو كانت هي بذاتها الواقع الخارجي إذن لاستحال أن يحمل عليها أنها معدومة، لأن الواقع الخارجي نقيض للعدم، وهذا ما نجده بالوجدان. خلاف ذلك، ما نجده بالوجدان نجد أن الماهية من حيث هي هي قد يحمل عليها موجودة وقد يحمل عليها ماذا؟ معدومة. إذن الماهية من حيث هي هي لا تحكي الواقع الخارجي، وإنما الذي يحكي الواقع الخارجي شيء وراء الماهية وليس إلا الوجود، لأننا فرضنا بأنه انحصر الأمر إما أن الأصالة مع الوجود وإما أن الأصالة مع الماهية. فإذا ظنت أن الماهية ليست هي التي تحكي الواقع الخارجي فينحصر الأمر في أن الوجود هو الذي يحكي الواقع الخارجي. يقول ولهذا فهي تقع موضوعا للوجود وتقع موضوعا للعدم. إذن الماهية بذاتها لا يمكن أن تعكس الواقع الخارجي، وإلا لو كانت الماهية هي التي تعكس الواقع الخارجي أصبح حمل المعدوم على الماهية نظير حمل أحد النقيضين على الآخر، كما هو حمل العدم على الوجود. يعني كما أن حمل العدم على الوجود يلزم من اجتماع النقيضين، كان حمل العدم على الماهية أيضا يلزم اجتماع النقيضين، لأن المفروض أن الماهية تعكي على الواقع الخارجي بذاتها، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإن حمل العدم على الماهية لا يلزم منه أي اجتماع للنقيضين، بل يمكن أن يحمل عليها العدم ويمكن أن يحمل عليها الوجود. وإلا أصبح حمل المعدوم عليها أي على الماهية بما هي هي نظير حمل أحد النقيضين على الآخر، كما هو يعني كما أن حمل العدم على الوجود يلزم منه حمل أحد النقيضين على الآخر. والشاهد الآخر على أن الماهية لا تعكس الواقع العيني هو أننا للحكاية يقول ثم وشاهدنا على أن الماهية بما هي هي ليست حاكية عن الواقع الخارجي هو أنه نحن عندما نقول الإنسان لا نفهم منه أنه له واقعية. متى نفهم أن للإنسان واقعية؟ إذا أضفنا إليه مفهوم الوجود. وإذا كانت حيثية الماهية هي الحاكية عن الواقع الخارجي، طب لماذا عندما نقول الإنسان لا نفهم تحقق الواقع الخارجي؟ لا بد أن نضيف إليه ماذا؟ مفهوم الوجود حتى نعلم أن الماهية لها تحقق في الخارج. وهذا شاهد آخر على أن حيثية الماهية لا تحكي عن الواقع الخارجي بما هي هي، وإنما الماهية إذا أضيف إليها الوجود تكون حافية عن الواقع الخارجي. وهذا معناه أن الذي تحقق في الواقع الخارجي هو الوجود لا الماهية بما هي هي، وإلا لو كانت الماهية بما هي هي متحققة لماذا لا نفهم من قولنا الإنسان أن الواقع الخارجي متحققون. يقول والشاهد الآخر على أن الماهية لا تعكس الواقع العيني هو أننا للحكاية عن واقع خارجي نضطر للاستفادة من قضية تشتمل على مفهوم الوجود، وما دمنا لم نحمل الوجود على الماهية فنحن لم نتحدث عن تحققها أي الماهية العين. وهذا أوضح دليل على أن مفهوم الوجود هو الدال على الواقع العيني. وكما يقول بهمنيار في كتاب التحصيل، بهمنيار من خيرة تلامذتي الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، كان ملازما له من صغره. وكما يقول بهمنيار في كتاب التحصيل: وكيف لا يكون الوجود ذا حقيقة عينية. شوفوا هذه عبارة حقيقة عينية التي جاءت في كلمات صدر المتألهين، من أين مأخوذة؟ إذن مأخوذة من كلمات بهمنيار. ومن هنا نسب إلى المشائين أنهم يقولون بأن الأصالة مع الوجود، وأن الماهية أمر اعتباري، لأن هذه عبارة صريحة في كلمات بهمنيار لإثبات أن الأصالة مع الوجود دون الماهية. وكيف لا يكون الوجود ذا حقيقة عينية بينما مفاده ليس شيئا سوى التحقق العيني. وبعبارة أخرى يريد أن يقول بهمنيار: كيف لا يمكن لا نقول أن الوجود هو المتحقق في الخارج، أن الوجود هو المتحقق في الخارج، مع أن كل شيء عندما يضاف إليه الوجود يلبس لباس التحقق، فكيف لا يكون الوجود هو المتحقق؟ وبعبارة واضحة: كل شيء عندما يتصف بأنه أبيض لأنه عرضه البياض، فكيف لا يكون البياض أبيض؟ هذا الجدار إنما نسميه أبيض، لماذا؟ لأنه عرضه البياض، بواسطة في هذا العرض اتصف بأنه أبيض. وهذه الورقات بواسطة هذا اللون اتصفت بأنها أبيض، وكيف لا يكون نفس هذا البياض متصف بأنه أبيض؟ إذا كان كل شيء بعرض هذا يتصف بهذه الصفة، هو نفسه لا يتصف بهذه الصفة. إذا كانت كل ماهية عندما يحمل عليها الوجود تتصف بالواقع العيني، فكيف لا يكون الوجود له واقع عيني؟ تلتفتون للنكتب؟ أذاقا كل ماهية إنما يستحق أن تكون لها واقعية إذا أضيف إليها الوجود، فكيف لا يكون الوجود ذا حقيقة عيني؟ إذا كان كل شيء بسبب ألف يتصف بأنه كلا، فكيف لا يكون ألف متصفا بتلك الصفة؟ بسبب زيد كل إنسان يتصف بأنه ماذا؟ غني، وكيف لا يتصف زيد بأنه هو الغنى بالذات؟ بسبب الوجود كل ماهية تتصف بالواقعية، كيف لا يتصف الوجود نفسه بالحقيقة الواقعية ولا تكون له الأصالة في الواقع الخارجي؟ فلهذا يقول: وكيف لا يكون الوجود ذا حقيقة عينية بينما مفاده أي الوجود ليس شيئا سوى التحقق العيني. وقال بعض المدافعين عن أصالة الماهية: صحيح، وهو المحقق الدواني ذهب إلى أننا نحن نقبل أن الماهية من حيث هي لا تستحق حمل موجود عليها ولا تستحق حمل معدوم عليها، ولكن الماهية إذا انتسبت إلى الجاعل والفاعل تتصف بأنها موجودة. قال هذا المدافع عن أصالة الماهية المحقق الدواني التفت إلى هذا الشاهد الذي ذكرناه، مو الشاهد الأول، الشاهد الثاني، الشاهد الأول. قال: أنتم تقولون أن الماهية من حيث هي لا تستحق حمل موجود عليها. نحن لا نقول أن الماهية من حيث هي تستحق حمل موجود عليها، حتى تقولون بأنه الماهية من حيث هي لا موجودة لا معدومة، وإنما نقول الماهية من حيث هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، يعني لم يؤخذ فيها لا الوجود ولا العدم. وبعبارة أوضح: أنت عندما تعرف الإنسان لا تقول حيوان ناطق موجود، وعندما تعرف الإنسان لا تقول حيوان ناطق معدوم. هذا معنى أنه لم يؤخذ فيه الوجود، لم يؤخذ فيه العدم، يعني بالحمل الأولي لا الوجود جزء في ذاتها ولا العدم جزء في ذاتها، وإنما بالحمل الشائع إما تتصف بأنها موجودة وإما تتصف بأنها معدومة. خلوها هذا الوقت لعله ما أكبر. الحمد لله رب العالمين. وليد.